عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل على في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميت الأذى عن الطريق صدقة. رواه الشيخان البخاري ومسلم. هذا الحديث يمكن أن يجعل له عنوان لموضوعه شكر النعمة أو صدقة البدن، وقد يمكن الربط بينه وبين الحديث الذي قبله من وجهة نظر، وهي حينما تنافس الصدر الأول من فقراء وأغنياء في الأجور، ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويتصدقون كما ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضل أموالهم. يأتي النووي بعد هذا ليبين أن كل الصلوات وكل الصيام وكل الصدقات وكل ذلك وما زاد عليه من الأعمال لا يؤدي شكر نعم الله على العبد، على ما سيأتي إن شاء الله. وفي هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة. لفظة كل يسميها علماء المنطق والبيان سور كلي، يشمل جميع سلامة في بدن الإنسان. ويختلف العلماء في تفسير السلامة وتفسير المفصل والعضو والعظم، وكل ذلك جاء في الحديث النبوي تارة بمفصل تارة بسلامة. وعلماء الطب القدامى كابن سينا في القانون يقسم العظام إلى ثلاثة أقسام، يقول: منها ما عليه بناء الجسم كالخشبة المعترضة في بناء السفينة يقام عليها بناؤها، وهو العمود الفقري عظام الظهر. وهناك عظام جانبية قد تكون مساعدة وقد تكون مستقلة، وعقد 33 بابا في شرح العظام في جسم الإنسان، وقسمها أيضا السلاميات والسمسميات، وهي عظام دقيقة بين المفصل والمفصل أو بين العظم والعظم. والمتأمل في خلقة الإنسان يجد الآيات الباهرات العظام التي تستخلص من كل عاقل الاعتراف بقدرة الخالق سبحانه: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، وبعض القراءات فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فخلق الإنسان من أعظم آيات القدرة الإلهية، ومن أعظمها أيضا ودلالة وعمقا في القدرة الإلهية والعلم الأزلي المحيط بكل شيء اختلاف صورة هذا الإنسان. تجد عدد آلاف الملايين من البشر لكل شخص طابع في وجهه الخاص، مع أن القالب واحد، عينان فقط وأنف وفم، وكل في موضعه، ولا تجد صورتين متحدتين تماما تماما، لا بد من مغايرة. تلك الأشكال وتلك الصور بآلاف الملايين وعدم اختلاط بعضها ببعض، إنها القدرة حقا. هنا كل سلامة على اتفاق العلماء عدنا أو مفصلا، وجاءت الأحاديث 360 مفصلا، وجاءت 36 سلامة على أنها السلسليات كما يقول علماء العظام. مهما يكن من شيء مفاصل وأعضاء تتحرك في جسم الإنسان. كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. كل عضو من تلك الأعضاء يذكرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بواجب حفظها وصيانتها، بأي شيء تكون تلك الصيانة، لا بإدخالها الورش ولا المستشفيات ولا المعامل، ولكن بصدقة شكرا لله على تلك النعمة. ومهما يكن من شيء في هذا الموضوع فلا ولن يستطيع إنسان أن يؤدي شكر هذه النعمة. وقد جاء في بعض الآثار، وجمع ابن رجب في شرح الأربعين نصوصا عديدة كثيرة جدا، منها يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقول المولى سبحانه للملائكة: قيسوا عبدي بعمله وبنعمي عليه. فتقوم نعمة واحدة، نعمة البصر أو نعمة السمع، تطالب بحقها من حسناته فتستغرق جميع أعماله فلن يبق له شيء. ويذكر بعض الروايات في من كان قبلكم، ولكن يقول سنده فيه شيء عن وهب بن منبه: رجلا من قبلكم عبد الله في جزيرة من البحر 50 سنة، فإذا كان يوم القيامة يوقفه ويقول: أدخلوه الجنة برحمتي. فيقول: يا ربي بعبدي، فقد غفرت له. يقول: يا ربي بعملي، وأي ذنب لي؟ فيقول: قيسوا نعمي عليه بعمله. فتقوم نعمة السمع وتطالب بحقها فلم يبق له شيء، فيقال به إلى النار. فيقول: يا ربي أدخلني برحمتك. 3 مرات فيدخله الله تعالى برحمته. وكذلك يذكرون في الواقع المحسوس عن السلف: رجل أوتي مالا كثيرا ثم أخذه الله عنه فحمد الله وشكره، فجاء شخص آخر وقال: تحمد الله على أي شيء وقد أخذ جميع ما عندك؟ قال: أحمده على ما عندي، فيما لو أعطاني ملوك الأرض عوضا عنه لا يجزئ فيه. قال: وما هو؟ قال: سمعي وبصري وحمدي لله. ورجل بات ليلته نائما هادئا فإذا بعرق ينبض عليه بالألم منعه النوم، فقيل له: كم يوازي نعمة سكون هذا العرق عليك؟ وكلنا قد جرب ومر، ضرس يثور على الإنسان، عين تضرب على الإنسان، أذن تضرب عليه، أي أوضع من هذه الأوضاع يتمنى أن يسكن هذا الألم بكل ما أوتي من مال ونعمة. ولذا أول شكر النعمة حفظ تلك الجوارح عن أن يصرفها في معصية الله، ثم يأتي زيادة على ذلك أن يصرفها في طاعة الله، أداء الواجبات، ثم رتبة ثالثة وهي أن يصرفها في نوافل العبادات، سواء في شخصه أو متعدية إلى غيره، على ما سيأتي توضيحه من النبي صلى الله عليه وسلم. كل يوم على كل إنسان أن يتصدق بعدد أعضاء جسمه، تلك الصدقة هي صدقة شكر على تلك النعمة. وأي نعم أعظم على الإنسان من ذاته في شخصه. وإذا اعترف الإنسان بنعم الله عليه كان اعترافه شكرا لها، كما جاء عن نبي الله موسى عليه السلام أنه قال: يا ربي إن صليت فمن قبلك صليت، وإن صمت فمن قبلك صمت، وإن بلغت رسالتك فمن قبلك بلغت، فكيف أشكرك على نعمك؟ فأوحى الله إليه: الآن يا موسى شكرتني، يعني عرفت أن صلاتك من قبلي أنا الذي أعنتك ووفقتك إليها، وعرفت أن صيامك من قبلي وأن قيامك وتبليغك من قبلي، فإذا عرفت أن تلك النعم من الله عليك فقد شكرت، وما بكم من نعمة فمن الله. ولذا جاء في الأثر من قال: إذا أصبح: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فقد أدى شكر النعمة. وإذا أمسى وقال كذلك هذا الأثر. كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم اليوم هو الزمن المحدد بأربع وعشرين ساعة في هذا العرض، أو الوجبتان ليلة معها نهار. قوله صلى الله عليه وسلم: كل يوم تطلع فيه الشمس، معروف أن اليوم هو من طلوع الشمس لطلوع الشمس، ولا يوم إلا بطلوع الشمس. فذكر تطلع فيه الشمس لأي شيء؟ يقول علماء الحديث: لرفع توهم اليوم اللغوي وليس اليوم الحقيقي الفلكي، كما تقول العرب يوم ذي قار. يوم في الجاهلية هل كان حرب يوم واحد؟ لقد ثني فيه أجيال. تقول يوم اليرموك، أي وقعة اليرموك، هل كانت في يوم واحد من شمس لشمس؟ لا. إذن يوم هنا يحدده صلى الله عليه وسلم ليبين في كل طلعة شمس، ولعل التنصيص على طلعة شمس لتحديد الوقت الفلكي الحقيقي ليبرز لنا نعمة عامة. طلوع الشمس من مشرقها على عادتها نعمة على العالم، وإلا لو حجبت عن الطلوع وجاءت من مغربها قامت الساعة. مجيء الشمس وطلوعها كل يوم فيه إنعام على الكون كله من نباته ومن حيوانه ومن إنسه، لأن في طلوعها حركة وحيوية وانتشار، فيذكر بأن هذه النعمة العظمى في كل يوم. عليك أنت في شخصك في أعضائك صدقة كل يوم. ولعله أيضا يبين لنا نحن لا نستطيع أن نأتي بالشمس فتشرق، كما جاء هناك: ولا طائر يطير، إيش؟ طب ما في طائر يطير إلا الجناحين. ولكن لبيان هذان الجناحان لو ترك للطائر ما طار، بيمسكهن إلا الله سبحانه وتعالى. ترى الطير صافات، من الذي يمسك الطير وهو صاف هكذا؟ المولى سبحانه. يبين بأن القدرة الإلهية وراء الأسباب المادية. وقد يكون لبيان عظم الفعل كبرت كلمة تخرج من أفواههم، ما في كلمة إلا تخرج من الفم، ولكن إكبارا واستنكارا لأنهم جرؤوا إلى أن ما هو مجرد تفكير في الخاطر، لا، حتى تكلموا بها وخرجت من أفواههم مع عظمها. تأخذ الرحمن ولدا، سبحان الله، ويتكلمون بها أيضا. فهنا كل يوم تطلع فيه الشمس بيان نعمة الله على الخلق في هاتين الآيتين الكونيتين ليلا ونهارا. حينما ذكر ذلك صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس. وبين لهم أن في الجسم 360 عضوا أو مفصلا أو عظا أو إيش أو سلامة. قالوا ومن يطيق ذلك يا رسول الله؟ كل يوم 360 صدقة، لو كان حتى بتمرة اجمع 360 تمرة كم تيجي؟ كذا كيلو وكذا صاع، وش يقدر يسوي فيها؟ ما كل الناس يجد حتى تمرات يأكلها في النهار. وهنا وجه صلى الله عليه وسلم الأمة إلى أفعال الخير والبر عوضا عن تلك الصدقات المادية، كما في حديث أهل الدثور. وهنا يشترك هذا الحديث مع ذاك في بيان نوعية عمل الخير. فقال صلى الله عليه وسلم مبينا أن الصدقة ليست قاصرة على المادة، بل هناك من الصدقات المعنوية ما تفوق المادة في عظمها وفي أجرها. قول معروف ومغفرة إيش؟ خير من صدقة يتبعها أذى. ما كل نفقة في المال قد تنفع صاحبها. فعدد وبين صلى الله عليه وسلم أول تلك الصدقات المعنوية التي تنوب عن الماديات ماذا؟ قال إيش؟ تعدل بين اثنين صدقة. لو وقف إنسان عند هذا العدل بين اثنين، أي اثنين؟ يشمل من القاضي في المحكمة بين المدعي والمدعى عليه، وبين الحكمين في الزوجين، وبين كل من تحاكم إليك. ويأتي عموم مسؤولية العدالة في الحديث العام الذي يحمل كل إنسان تلك المسؤولية، كلكم راع وكلكم إيش مسؤول عن رعيته. فكما أشرنا سابقا الحاكم راع مسؤول عن الرعي. عمر رضي الله تعالى عنه ماذا كان يفعل؟ كان يقوم في الليل يعس في المدينة يتفقد أحوال رعيته. كذلك صاحب الإدارة، المدرس في الفصل، الوالد مع أولاده. إذن كل إنسان مسؤول في جانب ما، فيعدل بين من هو مسؤول عنهم. هذا العدل صدقة. وش وجهة الصدقة تعدل بين اثنين؟ الحديث الآخر انصر أخاك إيش؟ ظالما ومظلوما أو مظلوم. قال طيب هذا مظلوم ننصره، كيف ننصر الظالم؟ قال إيش؟ تكفه عن ظلمه نصرة له، لأنك تنصره على نفسه الآن، لأنك إن لم تنصره على نفسه بات ظالما، والظالم لا يحس الخير. لا ظلما بخير كما يقول العوام، الظلم ظلمات يوم القيامة. فأنت بنصرتك إياه وكفك إياه عن الظلم أخرجته من ظلمات الظلم إلى أنوار العدالة. وهكذا تعدل بين اثنين. ويقولون في الأثر إن الملائكة نظرت إلى أعمال العباد تصعد من الأرض إلى السماء، فاستعظمت عملين تمنت لو تنزل إلى الأرض وتعمل بهما. العدل بين الناس وسقي الماء. يقولون إن هذين العملين لا يعادلهما عمل، ولذا جاء في الأثر عدل ساعة خير من عبادة 60 عاما. عدل ساعة، لأن عدل الساعة الواحدة تحقيق الحق في الأرض. تعدل بين اثنين، والعدل بين الاثنين ليس مجرد إعطاء كل ذي حق حقه. العدل في الخطاب، والعدل في السماع، والعدل في التعامل، وحتى بشاشة الوجه. وذكر العلماء في آداب القضاء من هذا الباب الشيء الخطير جدا، حتى قسمات الوجه بين الخصمين يجب أن يسوي بينهما. لا يبتسم لهذا ويقش يكشر لذاك، لا، يساويهما على قدم المساواة. تعدل بين اثنين صدقة، ثم ماذا؟ تحمل الرجل أو تعين الرجل في دابته، تحمله عليها أو تحمل له متاعا. إنسان عنده حمل ويبغى يحمل على الدابة، حمل الدابة من شقين، يحتاج إلى من يساند معه، الحمل ثقيل ترفع معه. والآن محل الدابة السيارة، أيضا تحمل متاعه على سيارته تساعده. يأتي في هذا الباب وأن تفرغ من دلوك في دلو أخيك، أن تمد بفضل الحبل الدابة ولا الحمل، الحبل قصير وعندك فضلة حبل تمد له هي وتحط أعطيها إياه بشراك نعله. كل ما يمكن أن يوصل معونة للآخر، وأنت كذلك الآن في السيارة تمشي في طريقك، سيارة معطلة تحتاج إلى اشتراك، وقفت وعطيت له اشتراك وشغلت ومشى معك، سيارة مبنشرة تحتاج إلى العفريتة أو الرافعة أو إلى شيء أو صمول أو كل ما يمكن أن تمده به، أن تفرغ في دلو أخيك من دلوك، مقطوع من بنزين حطيته جالون بنزين ولو بالثمن فهو صدقة، لأنه منقطع في الطريق ويتمنى لو بأضعاف قيمته هي صدقة أيضا. وهذا الباب واسع جدا، تحمل الرجل على دابته، تعينه عليها، تساعده على رفع الحمل عليها، كل ذلك من باب الصدقة. وجاء أيضا من باب الداب تهدي الرجل الطريق، تساعد العلي في القول، تسمع الأصم، ترشد الضال، تهدي الطريق الزقاق أي الطريق، تهدي الورق أو المنيحة، تمنح الورق بأن تقرضه. ولذا قالوا القرض إلى زمن الأجل كل يوم له حسنة، وإذا جاء الأجل وأنظرته كأنك تتصدق عليه كل يوم بقدر دينك عليه. ولذا الصدقة صدقة حسنة واحدة والقرض حسنتان، باب واسع. ولذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عدة أشياء، أمر معروف صدقة، نهي عن منكر صدقة، طميت الأيدى إلى أقل من لم يستطع إن لم أستطع، قال أبواب الخير كثيرة. ولو أن تلقى أخاك بوجه تلقى، كل ذلك من باب ليش الصدقة على نفسك وعلى أخيك. والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر هنا أمهات الأبواب الخيرة، فالعدل يشمل من الراعي إلى عامة الرعية، التعاون تحمل على الدابة وتساعده عليها، جاء في ذلك الماعون، لا تمنع معونك عن غيرك. وكما جاء في الحديث إذا لم أجد قالت اعمل بقوتك فتتصدق، تحمل بقوة زنديك متاع غيرك، تسعى بقوة بعظمي ساقيك في إغاثة ملهوف استغاث بك. كل ذلك يذكره صلى الله عليه وسلم. بعد أمر الدابة تحمله عليها إيش؟ أمر أعم، أمر بمعروف ونهي عن منكر صدق. وأشرنا سابقا بأن هذا الباب أمر بمعروف ونهي عن منكر، به قوام الأمم والحفاظ على المجتمعات وتحمل المجتمع مسؤولية نفسه، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس خاصا بهيئة معينة، ولكن الهيئة لها اختصاصات ولها محيط ولها صلاحيات، أما بقية الناس فكل بحسب استطاعته، من رأى منكم منكرا فليغير بيده، هذه الهيئة التي لها السلط، فإن لم يستطع فبلسانه. وهذا كما في الآية الكريمة ادعو إلى سبيل ربك إيش؟ بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذا إذا كان مع مرتكب المنكر، فكيف إذا كان مع شخص أدنى من ذلك؟ توجهه إلى الخير، أمر بمعروف ونهي عن المنكر. والمجتمع إذا اختطى فيه المنكر وفشى فيه المعروف كان مجتمعا مثاليا، لأن النهي عن المنكر درء المفاسد والأمر بالمعروف جلب المصالح. وإذا كان المجتمع متعاون على ذلك كان كالأسرة الواحدة. وأعتقد أن الكبار في السن الموجودين الآن، بلاش الصغار، يذكرون زمان أن الجار إذا وجد ولد جاره على خطأ نهاه وضربه، فإذا ذهب يبكي إلى أبيه ضربه أبوه وقال هذا مثل أبيك. لماذا؟ لتعاون المجتمع كله على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والكل يعلم أيضا سابقا لو أن جارا رأى امرأة جاره تخرج إلى الطريق ردها وشكره جاره على ذلك. الآن إذا كلمت ولد جارك اشتك شغل اشتك سلطة. لو أنك تكلمت مع زوجة جارك في نهي عن منكر لاتهمت بكل ما لا يرضي. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يمشي إلى الصبح فيرى ريح العطر من المرأة خارج إلى المسجد لصلاة الفجر، فيقول لها يا أمة الله ارجعي واغتسلي غسل الجنابة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة تعطرت وخرجت من بيتها فمرت برجال فوجدوا ريحها فإنها قارنة قرآنية بين أمتين في هذا الباب. يقول المولى سبحانه في أمم ماضية لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. لماذا؟ كانوا مصوغات اللعنة، ما هي؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. كانوا لا يتناهون، يتناهون ويتناصحون ويتوافون، يعني لا ينهى بعضهم بعضا، لا يتناهون عن منكر فعلوه حتى ظهرت المنكرات. انظر الى المقابل لهذه الأمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس، كنتم ايش؟ خير أمة، مسوغات هذه الخيرية، منحة كده بدون مقابل، هبة من الله بدون شيء، لا، لها سبب، كما يقول القضاة حيثيات الحكم بما استحقت الأمة الحكم لها بالخيرية على الناس. كنتم خير أمة أخرجت للناس. سبحان الله، ما قالش أخرجت في الوجود، قال أخرجت للناس، يعني أخرجتم لغيركم في أي شيء؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فبسبب عدم التناهي كانت تلك النتيجة، وبسبب القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كانت هذه الشهادة. إذن خيرية الأمم، قوام المجتمع، الحفاظ عليه بأي شيء؟ بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلذلك المسألة هذه ما هي بسيطة، ومهما كان المعروف الذي أمرت به أو كان المنكر الذي نهيت عنه قليلا، ففضل الأمر والنهي موجود ولك الأجر، والدال على الخير له إيش؟ كأجر فاعل. فلو أمرت إنسانا بمعروف كان يجهله وعمل به وأخذه غيره عنه لك أجر ذلك إلى يوم القيامة. وإذا نهيت إنسانا عن مكروه يفعله وكف عنه كان لك أجر ذلك إلى يوم القيامة. والله سعة فضل الله كبيرة، ونعمه على العبد عظيمة بأقل شيء يجزل العطاء. وأمر بمعروف، أمر بمعروف مطلق معروف صدق، ونهي عن منكر صدق. وإيش بعدها؟ والكلمة الطيبة صدقة. الكلمة الطيبة، الله أكبر، أي الكلمات مطلق. السلام عليكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم جلوس فجأة قال السلام عليكم، فرد عليه فقال عشر. جاء واحد تنك السلام عليكم ورحمة الله، رد عليه قال عشرون. جاء الثالث السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قال ثلاثون. قال يا رسول الله ما عشر وعشرون وثلاثون؟ قال حسنة بعشر أمثالها. لو قال السلام عليكم هذه كلمة واحدة، الثاني زاد ورحمة الله، الثالث زاد وبركاته، وكل كلمة بإيش؟ حسنة، والحسنة بإيش؟ بعشر أمثالها. فالكلمة الطيبة مهما كانت هي صدقة. وليعلم الإخوة أن تعود اللسان على الكلمة الطيبة منحة من الله، ولهذا ينبغي على المسلم أن يعود لسانه اللفظ بالطيب، ويتجنب اللفظ القبيح ولو كان حقا. ولذا يقول بعض العلماء في قوله صلى الله عليه وسلم لا تلعنوا الشيطان واستعيذوا بالله من شره. طب ليش ما يلعن والله قد لعنه في كتابه؟ قالوا لئلا يتعود اللسان على اللعن. إذا كان كل ساعة والتاني يلعن إبليس، يلعن الشيطان، بعدين يلعن الدابة، بعدين يلعن ولده، وبعدين يلعن، صار اللسان متعود. ولذا ينبغي على العبد أن يعود لسانه على الكلمة الطيبة. ولذا تجدون بعض الناس فعلا عود نفسه على الكلمة الطيبة فلا يقول كلمة تحتاج إلى عذر اعتذار فيما بعد. والله سبحانه وتعالى ضرب المثل لكلمتين طيبة وأخرى خبيث. مثل كلمة إيش؟ كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين، ما من سنة للسنة ولا موسم وموسم، لا، كل حين بإذن ربها. إذن الخبيثة لا حول قطر إلا بالله، نعوذ بالله من شتت من فوق الأرض ما لها من قرار. وكما يقول الناس العوام الكلمة الطيبة تبقى ويبقى أثرها، والكلمة البطالة يروح الغضب ويروح الزعل ويبقى أثرها في النفس. إذن الكلمة الطيبة صدق. والله سبحانه وتعالى بين لنا الآية التي أشرنا إليها، قول معروف خير من صدقة يتبعها أذى. وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في الذين يأتون ويسألونه فلم يجد ما، قال توعدهم وعد حسن، قولا معروف. وقل لا، طيب في تعامل الإنسان مع الآخرين إن كان في مرتبة المسؤولية أو المساواة والزمالة أو الأخوة، بأي حالة من الحالات تجد تعامل الناس بالكلمة الطيبة مثل ما بيقول الناس. لو كان لإنسان عندك حاجة ولم تقضها له وقابلته بكلمة طيبة رجع من عندك لم تقضي حاجته ولكن طيبت خاطره بالكلمة ليش الطيبة. ولذا يقول الإمام علي رضي الله تعالى عنه إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن سعوهم بأخلاقكم. إنسان جاء يطلب منك قرضة حسنة عندك، يعينك الله يعطي له، خائف تعطي له ما ترد عليك، لكن لا حول قوة إلا بالله، والله شح النفس. جاء عن ابن عمر عند البخاري في الأدب المفرد جاء علينا زمان ما كان أحدنا يرى له فضلا في درهمه على أخيه، يعني كانوا يؤثرون على أنفسهم، ونحن في زمان، هذا كلام ابن عمر في الصدر الأول في خير القرون، ونحن في زمان الدرهم أحب إلى أحدنا من أخيه. يا سبحان الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا كان هذا في ذاك الزمن، الآن لو جاءك إنسان يطلب منك قرضا أو عارية وأنت في حاجة إلى العري، يطلب آنية، يطلب معون، يطلب أي شيء وأنت في حاجة إليه، والله يا فلان كان بودي والله إن أعطيك إياه، ولكن أنا الآن شوفني بشتغل فيه، أو أنا الآن أبغى أذهب، جاء يطلب منك سيارتك عليه مشوار، أظن ما في حد يعطي إلا القليل النادر، خاف عليها، ترى أنا شوف هذا متعي أبغى أوصل المحل الفلان، إن كان بعد ما أرجع، طب بعد ما ترجع هو يكون قضى حاجته، لكن قابلته بإيش؟ بكلمة طيبة، طلب منك قرضا نقدا، إن أعطيته جزاك الله خيرا، وكما أشرنا الصدقة بحسنة واحدة والقرض بحسنتين، لأن الذي يتصدق يتصدق بغلبة ظنه على من يراه محتاجا، وقد يتصدق عليه غيرك، ولكن المقترض يأتي بدافع الحاجة المحققة، فأنت تسد حاجته، فإن أعطيته الحمد لله، وإلا اعتذرت إليه بإيش؟ بمعروف. إذن الكلمة الطيبة قد تكون بينك وبين ولدك وبين زوجك وبين جارك وبين زميلك وبين صديقك وأي شخص لك معه علاقة، وكلمته بكلمة طيبة فهي صدقة عليك، أولا لم تحمل وزرا، وعليه بأنك طيبت خاطره بهذه الكلمة. نعم. وبكل خطوة خطوة، في اللغة خطوة بالفتح وخطوة بالضم، الخطوة بالفتح حركة القدم، والخطوة بالضم مسافة التي خطوتها، يقول من هنا إلى الباب 20 خطوة، وتقول خطوت خطوتين، يعني بالقدم ولو كان بعد شبر واحد، فبكل خطوة تخطوها أي حركة. ولذا جاء في الحديث إذا توضأ العبد في بيته ثم خرج إلى المسجد كان له بكل خطوة يخطوها، في رفع قدمه حسنة، وفي وضعه حسنة، وفي بعض الروايات برفع قدمه يرفع له درجة، وبحط قدمه تحط عنه سيئة، يعني يعطى حسنة ويكفر عنه سيئة. فسواء كان خطوة أو خطوة، وهنا يبحث العلماء من طرف العلم، إذا كانت الخطوة أو الخطوة إلى المسجد فيها صدقة، وجاء في بعض الروايات صلاة، فإذا أتى إلى المسجد وصلى الفريضة كانت له زيادة في الخير، أو قام إلى الصلاة ولا ذنب له. أيهما أفضل؟ البيت الذي يبعد عن المسجد وتكثر الخطى في الإتيان إليه بالبعد، أو القريب من المسجد حينما تقل الخطى إليه؟ ها إيش تقولوا؟ ها البعيد، ها في كل خير. ها يجيب العلماء عن ذلك، هناك من يقول البعيد لأن الأجر على قدر المشق، ولكن هذه القاعدة يجب أن يتنبه إليها، الأجر على قدر المشقة، لا أن تحمل نفسك مشقة لتحصل على أجر، لا، الأجر على قدر المشقة في التكليف الذي كلفت به من الشارع لا منك أنت، كما قالوا الفضيلة الذاتية خير من الفضيلة الإضافية. عندك في الطواف بالبيت إن كنت تطوف محاذيا للبيت، محيط الدائرة قد يكون 500 خطوة، إن ابتعدت عن محاذاة البيت حوالي 10 أمتار، محيط الدائرة سيكون حوالي كم؟ ضعف هذه الخطوات. فما هو الأفضل؟ هل الأفضل تدنو من البيت مع قلة الخطى، أو تبعد من البيت لكثرة الخطأ؟ يقول النووي رحمه الله الفضيلة الذاتية خير من الفضيلة الإضافية. الطواف من خصائص البيت، فأيهما يكون ألصق بمعنى الطواف بالبيت، إذا اقتربت ولا إذا ابتعدت؟ ها، إذا اقتربت. يمكن واحد يركب إيه يطوف حول العالم، يبقى طوف حول الكعبة. فذاتية الطواف ألصق بجدار الكعبة من كثرة الخطى. إذا الاقتراب من الكعبة أفضل مع قلة الخطى. وكذلك صلاة الجماعة بالنسبة للفريضة، إن صليت في أي مسجد من مساجد البلد في جماعة حصل لك إيش؟ 27 درجة. إن كنت في المدينة وجئت إلى المسجد النبوي وتفوتك الجماعة وتصلي فردا، الصلاة في مسجد إيش؟ من صلى في إيه؟ صلاة في مسجد تعدل 1000 صلاة فيما سواه، الحديث مكتوب عندكم في الجدار. فإذا خرجت من بيتك من الحرة والمزقاق الطيار، كما زمان كان جاء من زقاق الطيار اللي أصبح الآن على حافة ليش المسجد النبوي، فإذا جاء إنسان من أطراف المدينة يريد الصلاة في المسجد النبوي لكنه تعطل في الطريق، وإذا استمر في طريقه إلى المسجد النبوي كانت الجماعة خرجت وانتهت، ولكن مر بطريقه بمسجد فيه جماعة، إن دخل وصلى مع هؤلاء أدرك الجماعة وأدى الفريضة في جماعة، إن تركهم ومشى إلى أن يأتي إلى المسجد النبوي كانت الصلاة 1000. أيهما أحق وأولى؟ يؤديها في جماعة ولو في مسجد في طرف البلد، ولا يترك الجماعة ويأتي ليحصل فضيلة 1000 صلاة في المسجد؟ تقول يا جماعة والله هذه المسألة قامت فيها مشكلة وخصومة عند باب الجامعة زمان في 80s، وأشخاص إلا نخرج عشان نصلي في المسجد. يا جماعة فاتكم من الجماعة، هنا الجماعة في المسجد 27 تركوها، هناك فراغ يقول لها صلاة 1000، وطلبة علم جادلوا في هذه. يؤكد النووي بأن صلاتك الفريضة في مسجد مع الجماعة أفضل هي من أن تترك الجماعة وتأتي تصليها فردا في المسجد النبوي. طب ليش؟ يقول كونك توقع الفريضة في جماعة، الجماعة من اختصاص الصلاة فضيلة ذاتية، ولكن إذا جئت المسجد النبوي هل أنت حصلت على 1000 صلاة من أجل الصلاة ولا من أجل المسجد؟ من أجل المسجد، وفضيلة المسجد بالنسبة للصلاة ليست ذاتية ولكنها تبع. إذا قرب البيت من المسجد وبعده بكل خطوة لك حسنة، هل ندنو ونقترب من المسجد أو نبعد من أجل أن تكثر الخطى؟ يتفقون على أن قرب المسجد البيت من المسجد من الفضائل، لأنه يعين الإنسان على أداء الجماعة. فإذا كان بطبيعة الوضع جاء بعيد وتحمل المجيء فهنا أمر لم يتكلفه هو، وقد جاء في صدر الأول بني سليم أرادوا أن ينتقلوا إلى جوار المسجد، تعرفين بني سليم فين؟ عند القبلتين، فقال لهم صلى الله عليه وسلم إيش؟ دياركم تكتب آثاركم، ديار يعني إلزموا، مفعول باسم فعل الأمر، إلزموا دياركم تكتب آثاركم أي مجيئكم. وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبقى أولئك في أماكنهم حماية للمدينة، لأنه إذا أراد قوم أن يغيروا عليها ما وجدوا أحد حتى يفاجئ الناس في المسجد، لكن حينما تكون كل قبيلة في منازلها حول المدينة لا يمكن أن يفاجأ أهل المسجد بإغارة. إذن أمرهم أن يبقى لما لهم في ذلك من أجر بنقل الخطى ولما في وجودهم من مصلحة. إذن إذا أكرم العبد بدار قريب من المسجد فهذه نعمة من الله، ولا أعتقد أقرب بيت كان للمسجد من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، أين كان بيته؟ خوخة الصديق كانت موجودة قصادنا في المحل اللي احنا قصادنا الآن، ردوها ورا حينما يتسع المسجد إلى الغرب يضعون خوخة أبي بكر، وكنا نتمنى لو وضعت في محلها الأساسي إشارة لها، وكلما امتدت إلى الغرب نقلوا خوخة أبي بكر. فكانت أبواب الخلفاء وعمر بيت حفصتين في قبلية المسجد، واشتري منها فيما بعد عند التوسعة في المسجد، وهكذا بيت عثمان كان كما قالوا بيت عثمان في الجهة الشرقية. إذن القرب من المسجد فضيلة، والرسول صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع وجاء إلى منى ونزل في مسجد إيش الخير، خط للمهاجرين بجوار بجهة نسيت والله الشرقية ولا الشمالية، خط للمهاجرين بجوار الإيش المسجد، وخط للأنصار من الجهة الثانية بجوار المسجد، وأمر أصحاب كل القبائل أن تنزل من ورائهم. إذن كل خطوة يخطوها إلى المسجد لك صدقة. هنا يأتي مبحث أيضا، صلاة المرء في بيته ما في خطأ تحسب له، وهناك الحديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، وهل هي لا صلاة بمعنى لا صحة ولا فضيلة؟ الكلام في هذا كثير. وتأتي شرط الجماعة، هل الجماعة شرط في صحة الصلاة أو شرط مستقل في كمالها، إلى غير ذلك من الأبحاث في الخطوة إلى الصلاة. حتى قال بعض العلماء لو كان بيته قريبا من المسجد هل يمشي بخطى صغيرة صغيرة حتى يكثر الخطى؟ هذا تكلف ليس له محل. إذن وبكل خطوة تخطوها إلى الصلاة، وجاء في بعض الروايات تخطوها في ظلام الليل، لأن المشي في الظلام ليس كالمشي في النور، ولذا صلاة العتمة وصلاة الفجر يبين صلى الله عليه وسلم لا ينام عنهما إلا أو لا تخلف عنهما إلا إيش منافق، لأنه لا يرى في مجيئه إلى المسجد. أما الظهر والعصر فإنه يشاهد، فلان راح فلان جاء، ولكن العشاء والفجر إنما يأتي لله. وعلى هذا كل خطوة أو خطوة تخطوها إلى الصلاة لك بها حسنة. نعم. تميط الأذى عن الطريق صدق. نحن نقول لأمناء البلديات ونقول للذين يتنادون بالحضارة والمدنية وبالنظافة كما يتغنون بسويسرا، لا تجد في الطريق ورقة، لا تجد قشرة فاكهة، نقول تعالوا إلى سنة رسول الله من 14 قرنا أن تميت الأذى عن الطريق صدقة، كيف بك إن تكف الأذى عن الطريق؟ إذا كنت وجدت قشرة موز في الأرض شلتها، يزلق فيها البعير، يزلق فيها الإنسان الغافل مثل الصابون تكسر رجله. إذا كان حملك ورفعك إياها عن الطريق صدقة، كيف بك في عدم إلقائك إياها في الطريق؟ إذا نتمدح بالحضارة الغربية وعندنا هذا الأصل من السنة النبوية، نقول لأولئك الذين يلقون بفضلات بيوتهم على قارعة الطريق، نقول لأولئك الذين يقيمون العمارات ويرمون النفايات في قارعة الطريق، نقول لأولئك الذين يحفرون الحفر من بيارات وغيرها ولا يضعون حواجز ولا علامات عليها، نقول لكل من يلقي قذاتا على طريق المسلمين إنك خالفت سنة رسول الله. خذ السنة، يعني أحرص ما تكون، يسموها الأمانة ولا البلدية، تطبق هذا، تنادي بتطبيق السنة، لا بنظام كذا ولا بقانون كذا ولا بعرف كذا، لا، ينادون ويقولون يوجد في مدينة كذا أعمدة أو سلات على أعمدة النور على الجدران كي لا تلقي شيئا كي لا تفعل كذا. نقول هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إماطة الأذى. وكلمة الأذى لا حد لها، من شوكة كما جاء في الحديث تبعد أو ترفع العظم عن الطريق. في بعض الآثار يقول إن الأذى حينما ترفعه تشكر لك وتقول حفظت الناس من أذايا. نفس الحجر تشيل عن طريق المسلمين يشكر لك أنك جنبت الناس شره. وإذا جئنا إلى كلام الفقهاء يقولون من ألقى أذى في الطريق فتسبب بذلك جناية على إنسان أو حيوان فهو مسؤول. يعني لو أنك ومثل الحنابلة لو أرقت الماء بالصابون في الطريق فجاءت بعير وانزلقت رجله فانكسر أنت مسؤول، مش إنسان انزلق. الطريق ما هو حقك ولا ملكك، الطريق جميع المسلمين. ولذا نهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على قارعة الطريق، ما هو للنجاسة كما يقولون، لا والله، ولكن لأنك تغتصب حق المسلمين وتمنع من يريد أن يمشي. الطريق مجعول للمشاة ما هو للصلاة، تحتكر شيئا لعامة الناس لحظك أنت، فلا يجوز لك أن تصلي على قارعة الطريق. ولذا اتفق العلماء من حفر حفرة لبيارة ولم يجعل عندها نور ولا يجعل عندها شب يمنع الإنسان في ظلام الليل أو الطفل أو الشاة وسقط فيها شيء فتلف صاحبها مسؤول، وعليه تعويض قضاء يحكم عليه. إماطة الأذى. وقد جعل الرسول صلى الله عليه وسلم الإمام بضع وسبعين شعبة أدناها إيش؟ إماطة الأذى. ولذا ينبه العلماء حينما تميط الأذى عن الطريق أن تتلفظ بقولك لا إله إلا الله، قالوا لتجمع بين طرفي شعب الإيمان. أمطت الأذى وهي أدناه وذكرت أعلاه لا إله إلا الله، تكون بذلك جمعت طرفي الإيش؟ شعب الإيمان. إذن هذا الحديث جزئياته لا تنتهي، ويكفي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للرجل طرق الخير كثير، وحينما قال إذا لم يستطع دمك تكف شرك عن الناس، تكف شرك عن الناس صدقة، صدقة عليك وصدقة عليهم، ريحتهم من الأذى وريحت ملائكتك ما تسجل عليك أذى، يعني تكف شرك عن الناس جعلها صدقة. وفي نهاية المطاف يقول صلى الله عليه وسلم ويجزئ عن ذلك كله ركعتا الضحى. جاءت هذه في عدة روايات لهذا الحديث، والكلام عن الضحى وصلاتها وإجزائها عن هذا كله ومناسبتها لذلك. يخبر صلى الله عليه وسلم أن جسم الإنسان فوق 300 عضو، ويحثهم على التصدق عن كل عضو بصدقة، فيعتذرون بالمقياس المادي فيرشدهم إلى ما يعوضهم عن ذلك كله من الكلمة الطيبة، إلى أن تلقى أخاك بوجه طلق، إلى أن تساعد بيدك فتحمل متاع الرجل على دابته، أو تسعى بساقي فخذيك بساقيك وفخذيك في إغاثة الملهوف، أو أن تكف الشر عن الناس. كل ذلك يرشد إليه صلى الله عليه وسلم حتى في الخطوة إلى المسجد. وتقدم في الحديث الذي قبل هذا وفي بضع أحدكم صدقة، وفي حديث سعد بن أبي وقاص لأن تذر عيالك أو ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس السؤال، ثم يقول حتى اللقمة تضعها في فم امرأتك، أي اللقمة تطعمها زوجتك وهو أداء الواجب عليك، فإن لك بذلك صدقة. وتقدم أيضا التنبيه على أنواع الجهاد في سبيل الله، حينما جلس صلى الله عليه وسلم مجلسا وقال لمن معه: يخرج عليكم من هذا الفج رجل من أهل الجنة، وبين حالته إلى آخر أمره: نبيت وليس في قلوبنا غل لأحد. ومرة أخرى يجلس ويمر عليهم شاب جلد فيقول أحد الجالسين: لو كان هذا في سبيل الله، أي لو كانت هذه القوة والنشاط في سبيل الله. فيقول صلى الله عليه وسلم: إن كان خرج يسعى على أبويه ليكفيهما أو على زوجته ليعفها فهو في سبيل الله. وهكذا أيها الإخوة، تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: من بات كالا من عمل يده بات مغفورا له. في هذا الحديث والذي قبله بيان لسعة فضل الله على العبد، ثم في نهاية المطاف في رواية مسلم لغير هذه الرواية المتفق عليها بين البخاري ومسلم، في من فرد به مسلم ورواه أحمد وأبو داود وغيرهم: ويجزئ عن ذلك كله ركعتا الضحى. وفي بعض النسخ ركعتي الضحى، يعني صلاة ركعتي الضحى. والبحث هنا في جانبين: كون النبي صلى الله عليه وسلم جعل مكان تلك الأنواع من الصدقات ركعتي الضحى، والمطلوب 360 صدقة، فلكأن الحديث يقول صلاة ركعتي الضحى تعادل 360 صدقة. كم عدد أيام السنة؟ 330 ولا 60؟ 60، سبحان الله. بينما وجد البحث من جهتين: كون النبي صلى الله عليه وسلم يجعل الصلاة من حيث هي عوضا عن فقد النقد والمادة، بينما وجدنا القرآن يجعل الصوم، لأن المولى سبحانه جعل في كفارة الظهار عتق رقبة: فمن لم يجد فصيام كم؟ شهرين متتابعين 60 يوم. وفي كفارة اليمين عتق رقبة: فمن لم يجد فصيام 3 أيام. وفي كفارة القتل خطأ عتق رقبة أو إطعام أو صيام إيش؟ شهرين متتابعين. لم يذكر الإطعام في كفارة القتل، وذكره في كفارة الظهار وكفارة اليمين. وهنا السؤال: إذا كان القرآن اعتبر الصوم محل المادة في العجز، بل وفي الحج يجبر الحج، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد بقالش فطواف 60-70 شوط، قال فصيامه. فجعل الصوم مكان هدي التمتع. إذن في نصوص القرآن نجد الصوم نيابة عن المادة في تصحيح الحج عن دم الهدي، حتى أيضا في الأذى، في حلق الشعر، في محظورات الإحرام، لما حمل إليه كعب بن عجرة وهو محموم من كثرة هوام رأسه، فقال صلى الله عليه وسلم: ما كنت أرى أن بلغ بك الأذى ما أرى. وذكر له، ومما ذكره، صيام كم؟ 3 أيام، إطعام 6 مساكين، كل ذلك فيما يتعلق بالدماء إن عجز عنها. فإذا جئنا إلى إصلاح الأسرة وإلى الظهار وإلى كفارة الظهار وجدنا صوم شهرين، إذا جئنا إلى كفارة اليمين وجدنا صوم 3 أيام، إذا جئنا إلى كفارة القتل عوضا عن عتق رقبة وجدنا صيام شهرين. فباب المادة في القرآن العوض عنها الصوم، وهنا المطلوب صدقة، فإذا عجزوا عن الصدقة لم يرشدهم إلى الصوم كما جاء في القرآن. هذا السؤال الأول. فما الفرق بين الصوم في بدل ونيابة المادة في كتاب الله وبين الصلاة من حيث هي؟ إذا تأملنا أيها الإخوة في موضوع الحديث، وأرجو من الإخوة طلبة العلم أن يبحثوا، فلم أجد إجابة عن ذلك إلا ما يوحي به بعض كلمات الشراح، من أن وإن كان الباب باب الصدقة عن الأعضاء في الجسم، فأعوز المتصدق المال. الصدقة هنا عن أي شيء؟ الصدقة مطلوبة لأي شيء؟ ها؟ عن الجسم الإنساني. فقيل إن الصلاة كانت في هذا المكان بدلا من الصوم أو غيره، لأننا نريد زكاة هذا البدن شكرا لله على ما فيه من نعم. فإذا قمت وصليت لم يبقى عضو في الجسم إلا تحرك شكرا لله. فإذا جئت مشيت من البيت إلى المسجد، خطيت بخطاك أو خطوت بخطا إلى المسجد، إذا وقفت في المحراب أو استقبلت القبلة حركت يديك الله أكبر، تكلم نطق لسانك وتحركت يدك وانثنى صلبك وارتفعت وسجدت وقمت جميع أعضاء الجسم، تلك السلامة كلها تحركت في شكر الله تعالى. إذن من الحكمة النبوية في هذا الحديث كونه يغير اسلوب القرآن في استعادة الصوم عن المادة في موقعها، لان الصدقة هنا مطلوبة لذات البدن، بخلاف الصوم في الظهار، بخلاف الصوم في كفارة اليمين، امور خارجة عن موضوعها، وذاك من فضل الله على الامة، لم يقفل امامها طريق اوجد لها ما تعوض عن المادة. بقي سؤال آخر، وهو إذا كانت الصلاة هي التي تؤدي هذا الواجب، لأن الجسم يؤدي واجبه بنفسه فيشكر الله على ما فيه من نعم، حتى العين والأذن كلها تشكر لله، العين تنظر إلى القبلة أو تبصر إليها أو تقرأ في كتاب الله لتقرأ به في الصلاة، الأذن تسمع التسبيح والتحميد، كل ذلك موجود، والقلب مع هذا كله معقود بالنية شكرا لله. بقي هنا التساؤل، وكل كتب الحديث التي تعرضت لهذا الحديث خاصة شرح هذه المجموعة المباركة تتساءل، لماذا اختصت صلاة الضحى إن كان ولا بد من صلاة؟ فكم من نافلة يصليها الإنسان، وكم من وقت صالحا فيه أداء الصلاة، ولا سيما في قوله سبحانه إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، بل هذه جاءت في وضح النهار في ضحى، لم تأتي في جوف الليل. فلماذا بعض العلماء يريح نفسه ويقتصر الطريق، يقول لعل في الضحى بذاتها سر لا يعلمه إلا الله. وإذا جئنا إلى سر لا يعلمه إلا الله كل كف لسانه، لأن جميع العبادات أسرار، وإن علمنا منها البعض فلا يستطيع إنسان أن يدعي الإحاطة. لماذا كان الصبح ركعتين بعد نوم طويل وراحة، والظهر أربع وهو في عناء النهار، وكذلك العصر والمغرب والعشاء عند النوم ويأتيه الراحة أربع ركعات؟ ما تستطيع أن تعلل شيئا. وإن قلنا أوقات الصلوات ظهرت بعض الحكمة في خطاب الوضع، بأنها ربطت بآيات كونية لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، آيات كونية تتغير وتوجب الشكر وتوجب النظر في ملكوت الله وتستظهر القدرة الإلهية في حركة هذا العالم، فتأتي الصلاة مع القدرة متوازيان. ولكن لماذا كانت هذه اثنتين وتلك ثلاث وتلك أربع؟ حكم لا يعلمها إلا الله. بعض الفقهاء حاول في هذا، ولكن حقيقة الأمر عند الله. ولكن إذا استقر الأمر على الضحى بقي سؤالان: حكم صلاة الضحى واختلاف الصحابة فيه، اختصاص الضحى عن بقية الصلوات. أولا حكم صلاة الضحى، هذا الحديث من أقوى الأدلة في مشروعيتها، وجاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنه فيما يرويه مالك في الموطأ. وأنصح الإخوة الطلبة أن يرجعوا إلى هذا الحديث في التمهيد في الجزء الثامن، الجزء الثامن نعم، فإن ابن عبد البر أو سوف هذا البحث إلى أقصى حد. جاء عن أم المؤمنين عائشة تقول: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قط سبح سبحة الضحى. انظروا إلى هذا التصريح، ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قط سبح، يعني تنفل سبحة الضحى، يعني نافلة الضحى. تبغى تقول بعد هذا أقرب الناس إلى رسول الله أم المؤمنين عائشة. بينما جاء عن أم هانئ في الصحيحين قالت: عام فتح مكة دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا به يغتسل وفاطمة تستر، فسلمت قال: من هذه؟ قلت: أم هانئ. قال: مرحبا بأم هانئ. فقالت: إن عليا يزعم أنه قاتل فلان وقد أجرته. قال: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. فلما قضى غسله التحف بملحفة وصلى ثمان ركعات، وذلك الضحى. في بعض رواة الحديث من علماء السنن يقول: سألته ما هذه الصلاة يا رسول الله؟ قال: الضحى. بعض العلماء يقول إنها صلاة شكر على الفتح، وخالد بن الوليد أحيانا كان يصليها إذا فتح الله عليه مدينة من المدن. فنازع بعض العلماء في أن الضحى لم تكن معهودة عن رسول الله، لأن أم المؤمنين وهي أقرب الناس إلى صلاته في الداخل تقول: ما رأيت. وقيل لعبد الله بن عمر: أتصلي الضحى؟ قال: ما الضحى. أسمعت أن رسول الله صلى الضحى؟ قال: ما سمعت. أبا بكر عمر. ولكن مالك رحمه الله يتمم حديث عائشة ويروي وتقول: وإني لأسبحها، وفي رواية: وإني لأحبها، ورواية: ولو بعث لي أبواي ما تركتهن. طيب كيف تحبها؟ كيف تسبحها؟ كيف لو بعث لها أبواها على أن تترك ثمان ركعات كما كانت تصلي تقول: لا أترك صلاة الضحى لو بعث لي أبوايا؟ يبقى تعتمد في هذا على إيش؟ وفي بعض الروايات تذكرها: وكان صلى الله عليه وسلم قد يترك العمل وهو يحبه كراهية أن يفرض على الناس. فيذكر بعض العلماء، وأحسن ما يتكلم في هذه المسألة صاحب طرح التثريب، ويذكر حوالي 10 أوجه في الإجابة عن قول عائشة والجمع بين قولها: ما رأيته قط، وإني لا أتركها ولو بعث لي أبوي. على أي شيء تعتمد إذن؟ قالوا: بلغها. ويرى بعض الناس أن عائشة كانت 9 من زوجات رسول الله، فليس بلازم في كل نوبة يصادف أن يصلي، أو كان يصليها عند غيرها، ولكن ابن عبد البر يضعف هذا الوجه. إذن كانت تخفي أمرها مخافة أن يشتهر عند الناس ويفرض عليهم. قالوا: بعد أن نقل صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى أمن جانب الفرضية، لأن هذا وقع في قيام رمضان. ذكرت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن الرسول صلى العشاء ودخل بيته، ثم قام من الليل إلى المسجد فصلى في رمضان في الليل، وكان بعض أشخاص بالمسجد فصلوا خلفه، ومن الغد صلى العشاء ودخل، فتسامع بعض الناس فانتظر بعد الصلاة ولم ينصرف، وخرج صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل في رمضان فصلوا خلفه. وفي الليلة الثالثة تسامع أهل المدينة جميعا أن رسول الله صلى بالليل وصلى وراءه أقوام، فلما صلوا العشاء ودخل صلى الله عليه وسلم بيته ما قام إنسان من مكانه ينتظرون خروج رسول الله، فما خرج. فلما جاء وقت خروجه قال لعائشة: ما بال الناس مجتمعين؟ ألم نصلي العشاء؟ قالت: بلى. قال: وماذا ينتظرون؟ قالت: ينتظرون خروجك لتصلي، فيصلون بصلاتك كما صلى أقوام بالأمس وقبله. قال: أو فعلوا ذلك؟ أميتي عنا حصيرك، اطوي عنا حصيرك. كان حصير يفرش في المسجد يصلي عليه، ولم يخرج، فأخذوا الحصبة ورموا بها باب الحجرة، فمن خرج إلى صلاة الصبح فقال لهم: ما خفي علي سميعكم البارحة، وما بت بحمد الله غافلا، ولكني خشيت أن أخرج إليكم فيفترض عليكم فلا تستطيعون. وهكذا ترك صلى الله عليه وسلم الخروج إليهم وهو يعلم أنهم منتظرون مخافة أن تفرض عليهم فيعجزون عنها. ولذا في خلافة عمر رضي الله تعالى عنه نظم عمر التراويح على إمامين منهم أبي بن كعب، وأمره أن يصلي بالناس أولا 8 ركعات، ولكن كان يعتمدون على العصي من طول القيام، ربما تعجل السحور قبل أن ينادي للفجر. فجمع القراء وكلف سريع القراءة أن يقرأ 30 آية في الركعة، وبطيء القراءة أن يقرأ 25 آية في الركعة، وزاد في عدد الركعات، خفف من القراءة وزاد في عدد الركعات وجعلها 20 ركعة، واستمر الأمر على ذلك من عمر إلى اليوم. يهمنا أن عمر لما أمن الفرضية، لأنه لا فرضية بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نظمها. وحينئذ بعد عائشة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لا تخشى فرضية، كما أن بعض السلف حينما ذكر قال: الصلوات 5، يعني ما فيها سالفة وهي الضحى، فقالوا إنه صلى الله عليه وسلم ربما كان يخفيها لئلا يتتابع عليها الناس مخافة أن تفرض عليهم. فلما كان الأمر كذلك وعلم صلاته صلى الله عليه وسلم في مكة قالوا: هذه سنة وشكر للفتح. قالوا: إذن. يرون عن الطبري بأنه جاءت فيها أحاديث تعادل التواتر، ولكن لم نقف على ذلك، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، فعلى طالب العلم أن يبحث هذا. إلا أنه جاء في الصحيحين عن أبي هريرة تارة وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنهما تارة. أبو ذر يقول: أوصاني خليلي بثلاث، وذكر صيام 3 أيام من كل شهر، وذكر ركعتي الضحى 2 ركعات. وكذلك أبو هريرة قال: أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن ما حييت، صيام 3 أيام من كل شهر، وقال: هذا صيام الدهر، وأن لا أنام إلا على وتر، وأن أصلي ركعتي الضحى، قال: تصليهن في حضر وفي سفر. أما عدد الركعات فقد ذكر ابن عبد البر في الجزء 13 من التمهيد بأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما دعي عن أم عطية في بني سليم وصنعت له طعاما، أو جاء رجل بدين لا يستطيع متابعة الجماعة مع النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله إني لا أستطيع الصلاة معك فصل لي في بيتي أتخذه مصلى، فجاءه صلى الله عليه وسلم وقال في بعض الروايات: أم سليم أين تريدون أن أصلي لكم؟ وقل أنس فقمت إلى حصير قد درس من طول اللبس أو اللبس فنضحته بالماء فصلى وصلى خلفه فلان ومن من ورائه والعجوز من ورائنا. وبعضهم يقول صلى 8 ركعات وفي رواية أم هاني يسلم من كل ركعتين. وأخذوا حديث ابن عمر صلاة الليل والنهار مثنى مثنى أو صلاة الليل مثنى مثنى والنهار كذلك. وعلى كل الروايات الثابتة في صلاة الضحى أولها هذا الحديث عندنا في رواية مسلم ويجزئ عن ذلك كله ركعتا الضحى. وكم تكون ركعتا الضحى أو صلاة الضحى؟ يتفق العلماء على أن أكملها 8 وأوسطها 4 وأقلها 2 ركعتان. ويذكر البيهقي أن أقصاها 12 ركعة ولكن الحديث فيه ضعف لم يأخذ به الجمهور. إذا أقل الضحى 2 وأوسطها 4 ونهايتها 8 عند الجمهور. وعلى هذا ثبتت مشروعية الضحى من حيث هي متى تصلى ركعتا الضحى ولما اختصت الضحى دون غيرها من النوافل. وما هي النوافل عندنا؟ نعيد مرة أخرى ما سبق. لكل فريضة في الإسلام نافلتها. الشهادة وهي مفتاح الإسلام في العمر مرة ولكن لها نوافل تتعدد في كل صباح ومساء. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فرض في العمر مرة. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بمقتضى هذه الآية أصبح فرض على كل مسلم أن يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والواجب يتأدى بمرة ما لم يأتي ما يدل على التكرار وقد جاء في هذه ما يدل عليه. حينما صعد صلى الله عليه وسلم المنبر وقال آمين آمين آمين وسئل يا رسول الله سمعناك تؤمن ولم نعلم على ما أمنت فعلام. قال أتاني جبريل فقال شهر رمضان من أدركه ولم يدخله الجنة باعده الله في النار. قل آمين. فقلت آمين. يا محمد من أدرك أبويه أو أحدهما ولم يدخلاه الجنة باعده الله في النار. فقل آمين. فقلت آمين. يا محمد من ذكرت عنده ولم يصلح عليك باعده الله في النار. فقل آمين. فقلت آمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ويأتي الحديث الآخر من صلى علي مرة صلى الله عليه بها 10 إلى آخره. نأتي إلى أركان الإسلام الأخرى. الصلاة وهي عماد الدين لكل فريضة نافلتها. يتفقون على القبلية ويختلفون في البعض. فالصبح قبله 2 ركعتان والظهر قبله 2 ركعتان وبعده 2 ركعتان والرواية الأخرى 4 و4 والعصر قبله 4 ركعات والمغرب بعده 2 ركعتان أو 6 ركعات صلاة الأوابين على ما سيأتي والعشاء بعدها 2 ركعتان ثم تأتي بعد ذلك النوافل غير المرتبة مع فريضة. فتأتي صلاة الليل بلا عدد ولا حد كما بين سبحانه نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القرآن يا ايها المزمل قم ايش قم الليلة الليلة الا قليلا نصفه او انقص منه او زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. لا حد في ذلك على التحقيق. وكان السلف بعضهم يقوم الليلة بكتاب الله كاملا وبعضهم يقوم الليلة بسورة الفاتحة وهكذا. ايها الاخوة كان يختلفون في نافلة الليل وبدون عدد ولا حد. تأتي بعد ذلك إقامة القائلة أي الصلاة بعد بين الظهر والعصر. كان ابن عمر رضي الله تعالى عنه يحيي القيلولة فقيله في ذلك قال الناس نيام وأحب أن أعبد ربي. مع أن وقت القيلولة يستعان بها على قيام الليل وهو الذي قيل فيه لما سأل حفصة رضي الله تعالى عنها وسمعت من رسول الله عن ابن عمر نعم العبد عبد الله بن عمر لو كان يقوم الليل. يقول ما نمت ليلا بعد أن سمعت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يقيم القيلولة بين الظهر والعصر. وكان السلف أيضا كما جاء عن سعيد بن المسيب أن رجلا قال لك إن بني فلان يقيمون الهاجرة، يذهبون إلى المسجد في الظهر ويقيمون هناك إلى صلاة العصر يتعبدون، هل تستطيع أن تفعل مثلهم؟ الصلوات التي ذوات الأسباب من كسوف وخسوف واستسقاء وعيدين إلى وجنازة إلى غير ذلك. فقالوا خص النبي صلى الله عليه وسلم الضحى بالذات لأنها ليست مرتبطة بفريضة تتممها، وإنما هي تتمحض للشكر لله. إذن الضحى تختص عن غيرها، ركعة الفجر إنما هي مرتبطة بالفجر، أما الضحى فلا. ويظهر لي والله تعالى أعلم حينما كنت أبيض تتمة أضواء البيان والشمس وضحاها والقمر إذا تلاقى والضحى والليل إذا سجى، يلفت النظر هنا أن يقسم المولى سبحانه والضحى والليل إذا سجى. تقول سجى الليل إذا غطى بظلامه، فلان مسجى يعني نائم مغطى. إذن الليل الساجي هو الليل الذي غطى الكون بظلامه، وهذا أقوى أوقات الليل في الظلام. يقابل هذا في النهار الضحى، كأن وقت الضحى هو ألطف أوقات النهار كله بالنسبة إلى قوة الإنسان، بالنسبة إلى أشعة الشمس، لأن قبل الضحى لم تكتمل نورها، وبعد الضحى يشتد حرها، ثم تأتي إلى الزوال، ومن الزوال إلى الغروب تبدأ في نقصها. إذن أكمل أوقات النهار هو وقت الضحى. فيقسم المولى سبحانه بأوسط الزمنين وأقواهما في موضوعهما، الليل الساجي والضحى في إشراقه مع هدوء الشمس. وإذا جئنا في السورة الثانية والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، لأن أكمل الليالي وأفضلها التي فيها القمر يضيء كما قيل في الأيام البيض الثالث الرابع الخامس عشر، لأن لياليها مضيئة بضوء القمر فهي بيضاء، ونهارها بأشعة الشمس فهي بيضاء. إذن الضحى في وقت من خير أوقات الزمن في وقت النهار. فيأتي هنا العبد في إشراقة نفسه، في وضوح ووضاءة قلبه وإشراقة قلبه ونور ربه معه في هذا الوقت اللطيف، يأتي العبد يركع لله ركعتين فتكون شكرا لله محض شكر الله على مقابل شيء. ولهذا يكون للضحى خصائصها، ويكون الوقت هذا الوقت شرفه، ولهذا الوقت اختصاصه دون بقية الأوقات. ولهذا تجد أقوى ما تكون النفس إشراقة وأقوى ما يكون البدن نشاطا في ذلك الوقت. فإذا زاد بعد ذلك واجهه حر الشمس، واجهه عناء النهار، إلى غير ذلك من العوامل الأخرى. وإذا نظرنا إلى ما يوحيه قول ابن عباس في قوله سبحانه إن في قصة داود إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق، العشي ما بعد الزوال إلى قبل المغيب، والإشراق هو إشراق الشمس. يقول كانت العصر وكانت الضحى من واجبات الصلاة على داود، فبقيت العصر عندنا ورفعت الضحى عنا، أي في الفريضة. وإذا نظرنا أيها الإخوة في مقارنة من جهة أخرى وهو استنتاج، وليس قاعدة ولا ندعي في ذلك نصا، ولكن استنتاج من الواقع، في قوله سبحانه حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. يختلف العلماء ما هي الوسطى، فمالك يقول الفجر لتوسطها بين الإشاء وبين الظهر في أبعد الوقتين، ولثقلها على المنافق. والجمهور يقولون هي العصر. أين الوسطية في العصر؟ لو جئت إلى صلوات خمس في دائرة في محيطها، حيث بدأت بأي نقطة على دائرة المحيط تكون منتصف الدائرة. فما الذي خص نقطة العصر في ذلك؟ لو تأملنا إلى الوسطية من حيث الزمن أوقات الصلاة وإقامتها، نجد طرفي النهار، الفجر في أوله والعشاء في آخر، أي الصلوات الخمس. فإذا جئنا ما بين الصبح وطلوع أو طلوع الفجر ومعه الشمس إلى زوالها، هنا صلاة الفجر وصلاة الظهر عند الزوال، هذا الزمن بطوله 6 ساعات تقريبا. إذا جئنا من زوال الشمس إلى غروبها وجدنا 6 ساعات أيضا، فنجد الظهر في منتصف النهار، ونجد المغرب في نهاية النهار، وبين الفجر والظهر كما بين الظهر والمغرب، وفي الوسطين نجد صلاة، نجد العصر في ربع المسافة بين الزوال والغروب، ونجد الضحى في ربع السماء كما يقولون ما بين الإشراقة والزوال، فالضحى متعادل مع العصر سواء بسواء. إذن الضحى تعادل الصلاة الوسطى التي نص القرآن عليها. في بيوت أذن الله أن ترفع وذكر إيش؟ يسبح له إيش؟ بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم. الغدو الغدوة، وليس ذلك الفجر، إنما بعد طلوع النهار. والآصال هناك أيضا بعد إيش؟ بعد العصر وقبل المغرب. إذا اختصاص الضحى، نقول قبل كل شيء سر يعلمه الله وسر يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لو ذهبنا نتطلب موجبات او نلتمس اسباب او مسببات لهذا التخصيص والتفضيل، ربما وجدنا على النحو الذي مر، والله سبحانه وتعالى اعلم. ذلك ما هو الوقت الصحيح لصلاة الضحى؟ يتفق العلماء أن الصلاة لا تصح أي نافلة كانت إلا فريضة يومها أو قضاء فائتة عند طلوع الشمس، ويقولون حتى ترتفع الشمس قدر رمح. وكان علي رضي الله تعالى عنه لما رأى بعض الناس يصلي الصبح ويجلس، فإذا أشرقت الشمس صلى وذهب، قال ما بالهم ينحرونها، لماذا لا ينتظرون حتى تكون في الجبهة، أي الشمس في جبهة القائم. وارتفاع الشمس قدر رمح يدرك ذلك من كان في الخلاء في الفضاء أو كان على حافة بحر، فإنه يرى الشمس كأنها تنبت من الأرض في نهاية الأفق كما يقولون الميل. الميل حينما تنظر إلى الأمام كل بحسب نظره قوة وضعفة، في منتهى الإبصار عنده يرى في عينه في عين الرائي أن السماء قد مالت على الأرض والتقت في زاوية حادة عند نقطة الصفر. كل إنسان كذلك، فحينما تخرج الشمس من تلك النقطة نقطة الميل وترتفع عن نقطة صفر في الأرض صاعدة إلى السماء، تأخذ تدريجيا حافة القرص أولا، ثم ينتصف، ثم يكمل ظهوره كاملة، ثم يأخذ الانفصال والارتفاع عن سطح الأرض. إذا بلغ ارتفاع قرص الشمس عن سطح الأرض مقدار رمح، وهو الآلة التي يستخدمها المجاهد في القتال، وغالبا تكون قامة إنسان أو دون ذلك، حينئذ جازت أن تصلي النافلة. قالوا قدر رمح، ولكن جاء في الحديث وقت صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. الفصال جمع فصيل وهو ولد الناق، في بكرة النهار يمشي مستريح، ولكن إذا احترت الشمس ارتفعت أكثر من رمح ورمحين وقبل أن تصل إلى الزوال، أي في ربع السماء، معنى ربع السماء نصف الدائرة من نقطة الشروق إلى نقطة الغروب، نصفها هو وقت الزوال، ومن نقطة الزوال إلى الشروق منتصف المسافة الربع الشرقي، ومن نقطة الزوال إلى نقطة الغروب في منتصف المسافة الربع الغربي. فإلى أن تأتي الشمس في ربع السماء الشرقي هناك ترمض انفصال، تحتر الأرض أي الرملة وهي الرمضاء الرماد الحار، فالفصيل الصغير لا يقوى على المشي لأن الرملة تحتر تحت خفه فلا يقوى عليها فيربض في الأرض. فحينئذ قالوا في تلك الحالة هي صلاة الأوابين، فأحسن أوقاتها في ذلك الوقت. إذن أول وقتها إذا ارتفعت قدر رمح، وآخر وقتها عند حينما ترمض الفصال. وعدد ركعاتها كما أشرنا أقلها ركعتان وأكملها ثمان وأوسطها أربع، والله سبحانه وتعالى أعلم. وبالله تعالى التوفيق، والحمد لله رب العالمين. ويجزئ عن ذلك كله صلاة ركعتي الضحى أو ركعتا الضحى. هناك ناحية والله ما أدري حد يوافق على هذا ولا يضحك عليها. عندنا كم سنة كم صدقة مطلوب منا كم صدقة؟ 360. لو جئت إلى ويجزئ عن ذلك ركعتا الضحى، حينما تفكر في الركعتين إن جئت إلى الحسنات التي يمكن أن تتميز فيها في الركعة الواحدة أو في الركعتين كيف تفعل؟ يعني لو جئنا على سبيل العرض والإيراد من باب لفت النظر، أول عمل في الصلاة تكبيرة الإحرام، ثم تقرأ الفاتحة، ثم تكبر، ثم تركع، ثم تسبح ثلاث مرات، ثم ترفع وتقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد إلى آخر الذكر، ثم تكبر وتسجد، ثم تسبح ثلاث مرات، ثم تكبر وتجلس، ثم تدعو، ثم تسجد، تكبر وتسجد، ثم تسبح ثلاث مرات، ثم تقوم للركعة الثانية. فلو أحصيت هذه الحركات وتلك الأذكار بالإضافة إلى سورة الفاتحة فقط، والفاتحة تشتمل على 103 حروف كما يقول النيسابوري في عده للحروف، فلو جمعت جميع ما يأتي من تلك الحركات والتكبير والتسبيح في حوالي 60 حركة أو 60 حسنة مستقلة، لو ضربت 60 في 2 صارت 120، 120 و103 في 2 يبقى 206، 206 في 120 كم؟ 206 زائد 120 يبقى 300 وكم؟ و9 310. لعل الباقي يأتي في الدعاء، يأتي في غير ذلك، تأتي في خطواتك إلى المسجد. لو أراد إنسان أن يستخرج بعض الشيء كيف تعادل الركعتان 360، ربما يجد في الركعتين ما يعادل ذلك إذا اعتبرناها على انفرادها، والله تعالى أعلم. وكل ذلك من باب تفتح الذهن وربط حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بموضوعه. لماذا خص ركعتين؟ لماذا لم يقل أربع؟ لماذا لم يحل على صوم؟ لماذا لم يجعلها في الليل؟ كل ذلك من موضع أسئلة العلماء. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم.